ربك العظيم. لو أننا عربا حقيقة، ولو أننا نجيد اللغة العربية، ولو أننا نفهم اللغة العربية، لما احتجنا إلى تفسير لهذه الآيات. واللغة العربية ليست هذه التي ندرسها في المدارس، ليست هذه القواعد والتطبيقات والنصوص المختارة وغير المختارة. اللغة العربية تذوق، اللغة العربية إحساس، اللغة العربية مشاعر، اللغة العربية قراءة كثيرة. اللغة العربية أن تعود بلسانك إلى النهج الأول، أيام أن كان العرب عربا، وأيام أن كان الأطفال عربا. أما نحن ففي طفولتنا لكنة، وفي شبابنا لكنة، وفي مثقفينا لكنة، بل وأساتذة الجامعات الذين يدرسون اللغة العربية يدرسونها بلكنة. ويكفي أن تدخل مدرجا من مدرجات اللغة العربية لتراهم وهم يدرسون اللغة العربية بأسلوب عام، بخلاف الأمم الأخرى. الإنجليز أطفالهم يجيدون الإنجليزية، شبابهم يجيدون الإنجليزية، شيوخهم، أساتذتهم. الفرنسيون كذلك، الألمان كذلك، الطليان كذلك. واللغة الألمانية والطليانية والإنجليزية والفرنسية وهذه اللغات سموها في هذا الزمان اللغات الحية، واعتبروا لغتنا من اللغات الميتة. واللغة العربية ليست ميتة، وإنما الذين ينطقون باللغة العربية هم الموتى، لأنهم أنكروها وتنكروا لها. فأصبحت لغة الفن ليست بعربية، لغة الطب، الطب لا يكتب باللغة العربية، تذكرة الدواء لا تكتب باللغة العربية، كل العلوم لا تكتب باللغة العربية، مراجع العلوم سواء في الفلسفة أو علم النفس أو التربية أو الاجتماع أو الاقتصاد لا تؤخذ عن العرب، وإنما تؤخذ عن الأعاجم. وكلمة أعجمي يعني غير مبين، لا يستطيع أن يبين عن مقصوده. وكانت هذه التسمية التي يطلقها العرب على غير العرب في هذا الزمان. أصبح العرب هم العجم، والعجم هم الفصحاء. اللغة العربية في هذا الزمان لا تصلح لكتابة الطب، مع أن الطب كتب أول ما كتب باللغة العربية. لا تصلح لكتابة الجيولوجيا، مع أنهم هم أول من كتب الجيولوجيا. لا تصلح للفلك، مع أنهم هم أول من كتب الفلك. لا تصلح للاستكشافات ولا لأدب الرحلات، مع أنهم أول من وضعوا أسس الاستكشافات وأدب الرحلات. كل هذا وضعه العرب. لو أن في أفواهنا ألسنة عربية لفهمنا القرآن.